الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد خاتم النبيين وإمام المتقين، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد أيها المستمعون الكرام، فهذه الحلقة من حلقات أحكام وفوائد القرآن الكريم. اختتمنا الحلقة السابقة بهذه الآية الكريمة: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ولم نتكلم فيها، لكن نتكلم فيها الآن إن شاء الله، ونسأل الله التوفيق للصواب. قال الله تبارك وتعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، أي آمنوا بما يجب الإيمان به، وذلك في الأمور الستة التي أخبر عنها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم جبريل حين سأله عن الإسلام والإيمان والإحسان. قال له: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. أن تؤمن بالله أي تؤمن به ربا عز وجل، وتؤمن به إلها، وتؤمن به موصوفا بصفات الكمال. وهذه الأركان الثلاثة للإيمان بالله عز وجل، فهو الرب الإله الكامل الأوصاف. ومن مقتضى ربوبيته أن يكون له الحكم في عباده كونا وشرعا، أن له الحكم في عباده كونا وشرعا. ولذلك غلط من قال إن التوحيد أربعة أقسام: توحيد الربوبية، وتوحيد الألوهية، وتوحيد الأسماء والصفات، وتوحيد الحاكمية. لأننا نقول توحيد الحاكمية لا يحتاج إلى التخصيص، لأن هذا مقتضى الربوبية. والخروج على ما كان عليه علماؤنا من السلف والخلف بدون مسوغ لا ينبغي، لما يحصل به من البلبلة والإشكال لا سيما في العقيدة. ولقد ذكر الله تبارك وتعالى هذه الأقسام في سورة مريم، فقال: رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا. فقوله تعالى: رب السماوات والأرض وما بينهما، هذا توحيد الربوبية. وقوله فاعبد واصطبر لعبادته، هذا توحيد الألوهية. وقوله هل تعلم له سميا، هذا توحيد الأسماء والصفات. فلا محيد لنا عما كان عليه أسلافنا. وإذا قلنا لمن حكم بغير ما أنزل الله ما علمه بحكم الله، معتقدا أن ما حكم به أفضل من حكم الله أو أنه مثل حكم الله، نقول إنك إن لم تحقق الإيمان بالربوبية، بل إنك باعتقادك أنه مثل حكم الله أو خير منه كفر بالله عز وجل. لأن الله تبارك وتعالى قال: أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. يعني لا أحد أحسن حكما من الله. هذا واحد من الإيمان، من أركان الإيمان. الركن الثاني الإيمان بالملائكة. الملائكة عالم غيبي لا نعلمهم لولا أن الله أعلمنا عنهم، وقد خلقوا من نور ولا يحتاجون إلى أكل ولا شرب ولا نوم، وهم أجساد ذو عقل وفهم وعبادة وتسبيح وغير ذلك مما وهبهم الله عز وجل. وأشرفهم ثلاثة: جبريل وميكائيل وإسرافيل. وهؤلاء ثلاثة كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا استفتح صلاة الليل قال: اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل، فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. فيجب علينا أن نؤمن بأن لله ملائكة وهم عالم غيبي لهم وظائف خصهم الله تعالى بها. الثالث: الإيمان بالكتب، أي أن الله تعالى أنزل على رسله كتبا، فما من رسول إلا ومعه كتاب يدعو الناس به. قال الله تبارك وتعالى: لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. وقال تعالى: كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب ليحكم بين الناس وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه. وأشرف هذه الكتب هو القرآن الكريم الذي قال الله عنه: إنه مصدق لما بين يديه من الكتاب ومهيمن عليه. هذا الكتاب العزيز ناسخ لجميع الكتب السابقة، والبشر مخاطبون بالإيمان به وتحكيمه. الرابع: الإيمان برسل الله عز وجل، وهم البشر الذين أرسلهم الله تبارك وتعالى إلى بني آدم يدعونهم إلى الله تعالى بالآيات البينات، أولهم نوح وآخرهم محمد صلى الله عليه وسلم جميعا. فتؤمن بنوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم ومحمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وسائر المرسلين. وهؤلاء الخمسة هم أولو العزم من الرسل، وقد ذكرهم الله عز وجل في موضعين من كتابه العزيز، فقال تبارك وتعالى: شرع لكم من الدين ما وصى به نوح والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه كبر على المشركين ما تدعوهم إليه. وقال عز وجل: وإذا أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم. الخامس: اليوم الآخر. واليوم الآخر هو يوم القيامة، وسمي آخرا لأنه لا يوم بعده، إذ أن الخليقة تنتهي إما إلى جنة وإما إلى نار، وهو المثوى الأخير. وليس المثوى الأخير القبر، القبر زيارة وممر. سمع أعرابي رجلا يقرأ قول الله تبارك وتعالى: ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، يعني حتى متم. فأقسم هذا الأعرابي قال: والله ما الزائر بمقيم، يعني بل وراء تلك الزيارة يوم آخر، يوم القيامة ذكر في القرآن في مواضع كثيرة، وذكر ما يكون فيه. علينا أن نؤمن بكل ما ذكر الله عز وجل أو صح عن رسوله فيما يكون في ذلك اليوم. اللهم اجعله علينا يسيرا. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: ومن الإيمان باليوم الآخر الإيمان بكل ما أخبر الله به ورسوله مما يكون بعد الموت حتى وإن كان في الحياة الدنيا. فالإنسان بعد الموت انتقل إلى عالم الآخرة، انتقل إلى دار الجزاء من دار العمل، فلا رجعة إلى الدنيا. لكن قد يقع إحياء الموتى في الدنيا على سبيل الآية والاعتبار، كما في قول الله تعالى: ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موت ثم أحياهم. وقال تعالى: أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله 100 عام ثم بعده. السادس من أركان الإيمان الإيمان بالقدر خيره وشره. والإيمان بالقدر لا بد فيه من أمور 4: أن تؤمن بأن الله عليم بكل شيء، وأن تؤمن بأن الله كتب في اللوح المحفوظ مقادير كل شيء، وأن تؤمن بأن كل شيء فإنه بمشيئة الله لم يخرج عن مشيئته شيء، وأن تؤمن بأن كل شيء فهو خلق لله عز وجل أي مخلوق له. أنه مخلوق لله عز وجل. فلا يتم الإيمان بالقدر إلا بالإيمان بهذه 4. وإذا تم الإيمان بهذه 4 فقد تم الإيمان بالقدر وقوله خيره وشره، لأن المقدور قسمان: قسم فيه خير، قسم فيه شر. فتؤمن بهذا وهذا وأن كله من عند الله عز وجل. هذه أركان الإيمان 6 الداخلة في قول الله تبارك وتعالى: إن الذين آمنوا. وإلى حلقة قادمة إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.